بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء. وربض الجنة أدناها، وربض المدينة ما حولها، لمن ترك المراء، وهو المجادلة والمنازعة في القول والعمل بقصد الباطل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ونقل صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث جواز الضمان تشجيعا على العمل، ومن ضمن فالوفاء يلزمه من باب وجوب الوفاء بالوعود والعهود، والترغيب في ترك المراء لأنه يفضي إلى الاختلاف والشقاق. وفي الحديث دلالة على قاعدة سد الذرائع ودرء المفاسد، فإذا كانت المصلحة ستؤدي إلى مفسدة كبرى تركت المصلحة لذلك. والجنة درجات، الجنة درجات ومنازل، الجنة درجات ومنازل الناس تكون في الجنة بحسب أعمالهم. وحرمة الكذب بكل أشكاله وألوانه، ولو كان في المزاح واللهو إلا ما استثني. وفي هذا دحض لمن زعم أن هناك كذب أبيض يقصد به الكذب في اللهو والمزح. وأعلى مراتب الأجر، أعلى مراتب الأجر عند الله لمن حسن خلقه، لأن حسن الخلق جامع للفضائل كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.